القرآن الكريم في آية من الآيات يستعمل أسلوب إثارة الغيرة، إثارة الحوافز الباطنية. في أي آية القرآن يثير فينا الغيرة؟ وأنتم تعلمون بأن إثارة الغيرة لأمر محمود محمود شرعا وعقلا. عندما يقول أنتم أيها الناس إذا توليتم بهذه المضامين، الله عز وجل له بديل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله عز وجل له من العباد من يستغني بهم عنكم. أنا هذه الليلة عندما قرأت سيرة أصحاب جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، حقيقة انتابتني هذه الحالة من الغيرة. هؤلاء أصحاب الإمام الصادق خرجوا من بطن هذا المجتمع، جمعوا بين التكسب والتعلم. هؤلاء لم يحترفوا طلب العلم احترافا كرجال الحوزات الآن. أحدهم كان يمارس نشاطه اليومي، وفي نفس الوقت كان من خواص أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من كان منحرفا عن أصل الإسلام، كان نصرانيا فأسلم، منهم من كان على غير خط أهل البيت فاهتدى إلى خطهم. نعم، من هؤلاء خرج أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. حقيقة تملكتني الغيرة عندما سمعت هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أبان من أصحاب الإمام مات في حياة الإمام الصادق، أو تعلمون ماذا نقل عن إمامنا في غثاء أبان؟ قال الصادق عليه السلام: أما والله المعصوم لا يقسم إلا في موضع يستحق القسم، أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان، لقد أوجع قلبي موت أبان. منا من يموت الأمة ترتاح منه، منا من يموت إذا مات وكأنه لم ينقص شيء على الأرض أبدا، ولكن أبان يموت يوجع قلب إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، يوجع قلب إمام زمانه. ومن الناس من يموت هذه الأيام فيتوجع قلب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الملاك نفس الملاك، هكذا كانوا أصحاب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة إلى هؤلاء الأربعة، محمد بن مسلم وبريث وليث بن البختري وزرارة، هؤلاء ماذا يقول عنهم الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول: هؤلاء القوامون بالقسط، هؤلاء القائلون بالصدق، هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون. يصفهم بما ورد في سورة الواقعة من النعيم المعد للمقربين إلى جنات الخلد. ثم قال عليه السلام أيضا: قال: بشر المخبتين بالجنة. ثم ذكر هؤلاء الأربعة وقال: أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. هذه التعابير في شأن المعصوم، نحن نخاطب المعصوم قائلين: أنتم أمناء الله على الحلال والحرام. وإذا بالمعصوم يذكر هذه العبائر لفرد من خريجي مدرستهم عندما يقول: هؤلاء يشير إليهم أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست. هنيئا لكم أيها الأربعة، يأتي النبي يوم القيامة ويقول: يا رب اشهد علي بأن هؤلاء الأربعة أبقوا ديني بشهادة الإمام الصادق. أليس الإمام يقول: هؤلاء لولاهم لانقطعت آثار النبوة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لا بد وأن يكافئهم على هذا المنصب. هذا المنصب منصب الحسين عليه السلام، حسين مني وأنا من حسين، وبمعنى من المعاني النازلة النبي من هؤلاء الأربعة الذين حفظوا آثار النبوة. أخواني، أخيرا، رحم الله من أحيا أمرنا. أخواني، الأمر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأمر في العرش، هناك شريعة منقوشة في اللوح المحفوظ، الحكم الواقعي، النفس الأمري، ما شئت فعبر. وهنالك أمر نقل صدر من لسان المعصوم، من كلامه، من تقريره، من فعله، هذا أمر من الأمر. وهنالك أمر ثالث بحسب ما وصل إلينا. هذا الأمر المنقوش في الرسائل العملية، أنت تعلم أن بين كلام المجتهد وبين كلام العرش واسطة واحدة، كلام في العرش وكلام من المعصوم وكلام من مرجع التقليد، كل ذلك من مصاديق الأمر. رحم الله من أحيا أمرنا. كل واحد منا في بيته، في متجره، في معمله مطالب بأن يحيي هذا الأمر. الإسلام له أحكامه في التجارة، له أحكامه في الأسرة، له أحكامه في الجهاد، له أحكامه في التعليم، له أحكامه مع الأولاد. نعم، الذي يريد أن يحيي ذكر الإمام الصادق عليه السلام عليه أن يلتزم بهذه المراحل. طويت كتابي، ولو عثرت على هذا النص في ختام الحديث لذكرت هذا الحديث لكم. صلوا على محمد وآل محمد.